إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فمن سنة الله عز وجل، من سنة الله عز وجل أنه يبتلي عباده بأهل الباطل، وما زالت الحرب قائمة سجالا بين أهل الحق وأهل الباطل إلى أن تقوم الساعة. وهذه الأمة، أمة الإسلام، من أعظم وأشد البلاء الذي يقع عليها ليس الجوع الذي يظنه كثير من عامة المسلمين، يظن أن أعظم بلاء الجوع. نعم، الجوع من البلاء، لكن وليس أعظم بلاء، وليس نقصان المال، وإن كان نقصان المال من الابتلاء أو البلاء، ولكن من أعظم البلاء الذي تبتلى به هذه الأمة هو أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، وإذ بهم يطعنون طعونات صريحة وخفية في هذا الدين، يريدون إسقاط الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو يسعون إلى تلبيس هذا الوحي بغيره من حثالة أفكار البشر من الفلاسفة ونحوهم ممن خالفوا نهج الرسل. مما ابتلينا به في الأيام الأخيرة ما يسمى أو ما سمي بمؤتمر الشيشان، أو بمؤتمر أهل السنة والجماعة المعقود في دولة الشيشان، والذي أراد المؤتمرون فيه أن يصوروا لعامة المسلمين الذين لا يعرفون شيئا عن دينهم إلا قليلا أن أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية. ومن المعلوم أن كثيرا من عامة المسلمين لا يعرفون من هم الأشاعرة ولا الماتريدية، ولذلك غربوا عليهم ولبسوا عليهم أمر دينهم. كثير من عامة المسلمين لا يعرفون من الأشعرية أصلا ومن هو الماتريدي، ولا يعرفون طرائق أهل الكلام والفلسفة التي أراد هؤلاء المؤتمرون أن يصوروا لعامة المسلمين أن هذا هو الدين، أو أن هذه العقيدة عقيدة أهل السنة. ولست في صدد مناقشة هذه الأمور لأن الكلام فيها يطول، وقد ناقشتها بتفصيل في رد مفصل منشور على الشبكة العالمية لاتصالات الإنترنت، وذكرت شيئا من ذلك في خطبة عيد الأضحى الماضية في القاهرة، ولكني أحببت أن أبين لمن قد يكون نكت في قلبه الشبهة التي أثرها هؤلاء أو ظن أن هؤلاء قد أتوا بما لم يأتي به أحد من الحجج والبراهين، وإن كانت ليست كذلك بل هي شبهات. ومن شبهات هؤلاء أنهم يصورون للمسلمين أن علماء الأمة كلهم اجتمعوا على هذا المنهج، أي المنهج الأشعري والماتريدي. فأقول أولا إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله قد مات في العام 24 بعد 300 من الهجرة، نعم. وأبو منصور الماتريدي مات في العام 33 بعد 300 من الهجرة، أي بعد الصحابة بقرنين وأكثر. يعني لو قلنا أن آخر من مات من الصحابة في أول القرن الثاني نحو أنس بن مالك رضي الله عنه وأبي الطفيل عامر بن واثلة، وكان آخر الصحابة موتا بالمدينة جابر رضي الله عنه، يعني قرابة 200 سنة أو يزيد. في خلال هاتين المائتين، في خلال هذين القرنين، هل كان علماء الأمة وكانوا أئمة الهدى لم يكونوا على النهج الصحيح أو ما عرفوا اعتقاد أهل السنة إلى أن ولد الأشعري وأتى بذلك ومات؟ طيب فكيف إذا كان أبو الحسن الأشعري نفسه قد رجع عما أصله من أصول هم ما زالوا متمسكين بها وينسبونها إليه، وهو قد تبرأ من أغلبها، هم يعلمون ذلك جيدا. فكيف إذا كان أساطين الأشاعرة الذين جاءوا بعد الأشعري وحملوا مذهبه الذي تاب منه وأصلوا له وزادوا عليه أصولا باطلة أو زادوا بدعا لم يأتي بها الأشعري، وخلطوا منهج الأشعري الذي تاب منه بمنهج المعتزلة نحو أبي المعالي عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني الملقب بإمام الحرمين المتوفى في العام 78 بعد 400، فهو كذلك تاب من كثير مما كان يؤصله، وكانوا يقولون عنه إنه المؤسس الثاني لمذهب الأشعري أو الأشعري، كذلك تاب سبحان الله. وأبوه أبو إمام الحرمين أبو محمد عبد الله ابن يوسف الجويني المتوفى في العام 38 بعد 400، يعني في قرابة منتصف القرن الخامس الهجري، أيضا رجع عما كان يقول به من أصول الأشاعر، وأثبت هذا في رسالة مشهورة سميت برسالة في إثبات برسالة في إثبات في إثبات الاستواء والفوقية والكلام في الحرف والصوت في القرآن المجيد، وتنزيه الله عز وجل عن الكيفية والتعطيل والتمثيل. هذه الرسالة أقرأ عليكم شيئا منها مما يبين ما هو معتقد أهل السنة حقا، الذي هو معتقد السلف الصالح، والسلف الصالح هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ليسوا حزب النور. السلف الصالح هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، هم الصحابة والتابعون لهم هم السلف، ليسوا حزبا من هذه الأحزاب السياسية المعاصرة، ولا يجوز لحزب تحزب على منهج معين أن يجعل منهجه منهج السلف، بل منهج السلف منهج رباني نبوي معصوم، ليس منهج حزب ولدت منهج حزب ولد من رحم حزب الإخوان المسلمين الذي أنشئ على قواعد الماسونية ولم يعرف منهج السلف ولا السنة. ها، ولست في صدد الدخول في ذلك، ولكني أقول إن منهج السلف الصالح لا علاقة له بهذه الأحزاب السياسية المعاصرة، ولا يمت إلى مناهجها بصلة. فنريد أن نعرف عامة المسلمين ما هو المعتقد الصحيح في الرب، في صفات الرب الذي يعبدونه سبحانه. فإن هؤلاء صوروا لهم ربهم بصورة لا دليل عليها من التأويل والتعطيل لصفات الرب، مما يترتب عليه التنقيص وليس التنزيه. هم يقولون نحن نريد أن ننزه الرب سبحانه عن مشابهة المخلوقين وعن مشابهة الحوادث، هكذا يقولون. فإذ بهم يقعون في مواشد، في أنهم يعطلون الرب سبحانه عن صفات جليلة وصف نفسه بها، فما ليس لنا حق أن ننفيها أو أن نعطلها عنه سبحانه، أو أن نقول إن معناها كذا وكذا وليس معناها كذلك في لغة العرب ولا في كلام الصحابة. والعجيب أنهم لما يقال لهم إن الذي أتيتم به لم يرد في أي أثر من أثار الصحابة، هاتوا لنا أثرا واحدا استدل به أبو الحسن الأشعري أو من جاء بعده ممن تمسك بمنهجه الذي تبع منه، استدل به بأثر من أثار الصحابة في تأويل الصفات، صرف صفات الرب عن معناها. وحتى لا نطيل، نقرأ كلام أبي محمد الجويني رحمه الله في رسالته إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد وتنزيه الباري عن الحصر والتمثيل والكيفية، في أولها حيث يقول رحمه الله: وبعد، فهذه نصيحة كتبتها إلى إخواني في الله أهل الصدق والصفاء والإخلاص والوفاء لما تعين علي من محبتهم في الله ونصيحتهم في صفات الله، في صفات الله عز وجل، إلى أن قال: وعرفهم، أيدهم الله تعالى بتأييده ووفقهم لطاعته، ومزيده، أنني كنت برهة من الظهر متحيرا في ثلاث مسائل: مسألة الصفات أي صفات الله، ومسألة الفوقية أي إثبات الفوقية لله أن الله فوق العرش فوق السماوات السبع سبحانه، ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد أي أن الله قد تكلم بهذا القرآن كلاما حقيقيا بصوت وحرف مسموع كما ثبت في الأدلة. وكنت متحيرا، هكذا يقول أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، وكنت متحيرا في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها والوقوف فيها وإثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، نعم ولا تمثيل. يعني تحير ما بين أقوال المثبتين للصفات بلا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل وأقوال السلف، السلف الصالح، وبين أقوال شيوخه أو مشايخه من الأشاعرة الذين يتأولون هذه الصفات بغير دليل. فأجد النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفات، وكذلك في إثبات العلو والفوقية أي لله كذلك، وكذلك في الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء، وهذا المشهور عند الأشاعرة أنهم أتوا إلى قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. المسلمون بفطرتهم، وإن لم يرجعوا إلى تفسير السلف ممن لم تتدنس فطرته إذا قرأ هذه الآية، نثبت بأن الله فوق العرش بدون كما قال فلسفة ولا تعقيد. هل هناك مسلم لا يعتقد أن ربه فوق العرش؟ فماذا صنع الأشاعرة؟ قالوا لا، ليس فوق العرش بل استوى على العرش. طب أين هو؟ أين الرب سبحانه؟ يقولون هو لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار. أين الله عز وجل؟ ما أجابونا، يصفون العدم، يقول الله عز وجل متنزه عن المكان. نقول نعم، الله عز وجل لا يحل في مخلوقاته، فهو سبحانه فوق المخلوقات، فوق العرش العظيم. الطفل الصغير الذي لم يتجاوز 5 سنوات، إذا سألته أين الله، أين ربك الذي تعبده، يشير إلى فوق ببساطة. فلماذا هذه الفزلكة التي عليها الجفري، هذا حبيب علي الجفري وأسامة الأزهري وعلي جمعة ومن نحى نحوهم، يلبسون على المزامرة دينهم؟ الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، ثم أنتم تريدون أن تجعلوا قول الأشاعرة الذي تاب منه الأشعري هو الحق، إن الله عز وجل لم يستوى على العرش، ليس فوق العرش. أين الله؟ لا فوق ولا يمين ولا تحت، ومعنى استوى استولى. أين معنى استوى في لغة العرب أنه استولى؟ لا يوجد هذا في لغة العرب البتة، لم يعرف هذا في لغة العرب البتة، بل المشهور في لغة العرب والذي فسره به مجاهد بن جبر من أئمة السلف من تلمذة ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال استوى أي على وارتفع فوق العرش سبحانه، كما علق هذا البخاري عنه في كتاب التوحيد من صحيحه. فيقول أبو محمد من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء، ويؤول النزول بنزول الأمر، يقصد نزول الله عز وجل، يقصد نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، كما صح في الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل في كل ليلة في الثلث الأخير في الثلث الأخير، وفي رواية في منتصف الليل. يقول هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك حتى يسطع الفجر. نؤمن بهذا كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بهذا ولا نتدخل بعقولنا ولا بأوهامنا في صفات الله، لأنك لن تدرك كنها الصفات، في فوق مستوى عقول البشر من ناحية إدراك الكيفية، ولكن نؤمن بما أخبر به الرب عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، أنه ينزل إلى السماء الدنيا. كيف ينزل؟ لا تسأل كيف، لأن الصحابة لم يسألوا ذلك بل صدقوا وأقروا، كما تصدق أن الله هو السميع البصير. هل سألت كيف يسمع الله؟ لا تدري. هل سألت كيف يبصر الله عز وجل؟ هو سبحانه الذي يسمع كل شيء، كل أصوات البشر، وإن اختلفت أصواتهم وهم ملايين، بل يسمع دبة النملة وإن كنت أنت لا تسمعها. سبحانه وسع سمعه الأصوات كلها، وكذلك سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نؤمن بذلك ولا نقول إن النزول يعني نزول الأمر الإلهي. من أين أتيتم هذا التأويل؟ هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قاله الصحابة؟ لا والله ما قالوه، ولا يستطيع، لا يستطيعون أن يأتوا بدليل على ذلك التأويل، ولا حتى من لغة العرب. ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين، الله عز وجل أثبت لنفسي أنه سبحانه له يدان، فقال سبحانه يد الله فوق أيديهم سبحانه. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وسبحانه يقبض ويبسط بيديه، وقد أنفق سبحانه نفقة عظيمة. ولذلك اليهود لما قالوا يد الله مغلولة رد الله عز وجل عليهم قوله بل يده مبسوطة ينفق كيف يشاء. اليهود قالوا عن الله أن يده مغلولة، ولا يعوذ بالله يسيئون الظن بربهم. وهؤلاء من أهل البدع والأهواء يقولون يد الله معناها قدرته. من الذي فسر هذا أن يد الله معناها القدرة أو معناها النعمة؟ والله لا يوجد هذا في لسان العرب، والله لا يوجد في كلام الصحابة، والله لا يوجد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين أتيتم بهذا؟ لا دليل عندهم إلا التلبيس والتدليس. نعم. ويؤول القدم بقدم صدق عند ربهم وامثال ذلك، ثم أجدون مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى معنا قائما بالذات بلا حرف ولا صوت، ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم. يعني يقول إن الله عز وجل يتكلم لكن كلاما نفسيا. يعني ما معنى الكلام النفسي؟ أنت إذا تكلمت في نفسك دون أن تنطق أو دون أن يصدر كلام مسموع منك، وقل تكلمت في نفسك، فجعلوا ربهم أبكما. هل هذا كمال لله أنه لا يتكلم أي بصوت مسموع؟ ما كيف سمعه موسى وكلم الله موسى تكليما؟ الله عز وجل كلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج لما صعد إلى السماوات السبع ووصل إلى سدرة المنتهى إلى حيث ينتهي علم الخلائق، موقف لم يصل إليه بشر من قبل، وصل إلى سدرة المنتهى وكان بينه وبين الرب الحجاب، حجاب النور. فكما أخرج مسلم من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، أي رأى حجاب النور. وفي رواية قال نور أن أراه، لأنه بينه وبين الرب حجاب النور، ولكنه سمع كلام ربه مباشرة بغير واسطة جبريل. فإن كان الرب سبحانه كما قال الأشاعرة يتكلم كلاما نفسيا ليس له حرف ولا صوت، يعني لا يسمع، يعني الله عز وجل لا يتكلم، ما كيف أثبت لنفسه الكلام؟ يعني الله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما، وأنتم تقولون لا يتكلم كلاما نفسيا يعني لا يسمع. كيف سمعه موسى؟ كيف سمعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام غريب، تأويلات فلسفية أخذوها من فلاسفة اليونان والإغريق. لما أدخل المأمون الخليفة العباسي كتب هؤلاء إلى بلاد الإسلام وأمر بترجمتها، فمن هنا دخلت هذه التأويلات على المسلمين، لم يكونوا يعرفوها قبل ذلك، هم يعرفون ذلك التاريخ جيدا. من الذي أدخل هذه التأويلات إلى المسلمين؟ ما كانوا يعرفونها قبل ذلك. فحدثت فتنة خلق القرآن التي ابتلي فيها الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة لما قيل له قل إن القرآن مخلوق، يقول كيف أقول القرآن مخلوق ولم يقل بهذا أحد من الصحابة ولا التابعين، لما أقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، صفة من صفات الله سبحانه. ورغم ذلك لا يتعظون ولا يرفعون رأسا لهذا التاريخ ولهذه النصوص الشاهدة على بطلان كلامهم. فنعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من مضلات الفتن. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إلى أن قال أبو محمد الجويني رحمه الله: ثم إنني أجد مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليها، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها، فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره، المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره. هكذا كانت حال هذا الإمام من أئمة الأشاعرة قبل أن يتوب وأن يرجع إلى منهج السلف الصالح القائم على إثبات الصفات بلا تأويل. فماذا يقولون في هذا؟ ما وجد أحد في نفسه ما وجده أبو محمد إلا من رحم الله. يقول: فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره، إلى أن قال: وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو أي على العرش والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه. ومع ذلك هكذا كانوا يلبسون عليهم، وكان يخاف لأنه شرب أو أشرب من الصغر أن إثبات هذه الصفات لله يعني ذلك أنك تشبه الله بالمخلوق. أين التشبيه؟ إذا قلت أن الله فوق العرش، هل أنت قلت أنه فوق العرش كاستواء المخلوق؟ نعوذ بالله، ما يقول بهذا أحد. بل استواء يليق بجلاله كما قال الإمام مالك بن أنس: الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة. لا تسأل كيف استوى، لم يسأل هذا أحد من الصحابة. فأيضا أين هم من قول مالك هذا؟ لا يرفعون الرأس لهم الأشعرية والمقدم على مالك وعلى أحمد بن حنبل، على كل من أتى بعده. أحمد بن حنبل توفي في العام 41 بعد المائتين، وثبت في محنة خلق القرآن لإثبات الصفات. ومالك بن أنس إمام دار الهجرة توفي في العام 79 بعد المائة. والشافعي محمد بن إدريس رحمه الله توفي في العام الثاني بعد المائتين، أي كلهم قبل الأشعري. ما كان عندهم، لا تجد في كتاب من كتبهم أي تأويل من تأويلات الأشعرة هذه. هل كانوا كلهم على ضلال؟ أنتم تقولون علينا أن نتبع المذاهب الأربعة، هذه مذاهب الأئمة الذين أنتم تدعون الناس إلى اتباعهم، لماذا أخذتم بأقوالهم في الفقه وتركتم أقوالهم في الاعتقاد، في العقيدة، في صفات الله؟ أليس هذا من التلاعب بأقوال ولا الأئمة؟ فيقول الجويني رحمه الله: ومع ذلك فإذا طلعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني أي الصفات، وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبرا عن ربه واصفا له بها، وأعلم بالاضطرار أنه صلى الله عليه وسلم كان يحضر في مجلسه الشريف والعالم، والجاهل والذكي والبليد والأعرابي والجافي، ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص أو يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لا نصا ولا ظاهرا، مما يصرف عن حقائقها ويؤولها كما تأولها كما تأولها هؤلاء مشايخ الفقهاء المتكلمين أي من الأشاعرة. نعم. إلى أن قال: ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفاته لديه أي للرب من الفوقية واليدين وغيرها، ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن هذه الصفات معان أخرى باطنة غير ما يظهر من مدلولها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بصفات الله ويعلم أنهم يفهمون معنى هذه الصفات من لغة العرب، إذا قال لهم الله ينزل إلى السماء الدنيا يعرفون ما معنى النزول، الله ينزل كيف ينزل لم يسألوا كيف، يقولوا إن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى يثبتون هذا، يعرفون أن معنى الرحمن على العرش استوى أي أنه سبحانه فوق العرش، وكذا عامة المسلمين يؤمنون بهذه الصفات بغير فلسفة ولا فزلكة الأشاعرة، ولا يحتاجون إلى هذه الفزلكة التي لم يأتي بها الصحابة، فندعو هؤلاء إلى أن يعودوا إلى منهج الصحابة، إلى منهج السلف الصالح، هو منهج الإسلام الصحيح والمنهج الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه الأمة، فلذلك كرم أصحاب رسوله وكرم التابعين لهم وبين أنه رضي عنهم في كتابه في قوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعودوا إلى سبيل المؤمنين، سبيل الذين رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يرجى لكم السداد ويرجى لكم الرشد، وأن تكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن تنالوا رضا ربكم، وأن تدخلوا جنة ربكم إذا أصلحتم عقيدتكم وكنتم على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد أصحابه والسلف الصالح، ثبتنا الله وإياكم على هذا المنهج، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنة أصحابه من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، والذين والله وتالله وبالله لم يكونوا متأولين للصفات ولا عرفوا التأويل ولا عرفوا فلسفة اليونان، إنما أثبتوا الصفات لربهم كما أخبر بها ربهم كما أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونسأل الله عز وجل أن نموت على اعتقاد الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.